بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس العطرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستنشق فيها عبق الذكريات وعبير المواقف الخالدات من صفحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس السابقة في ال40 سنة الأولى من حياته. قلبنا فيها الصفحات ونظرنا فيها تلك الملامح العظيمة من تلك الحقبة التاريخية التي سبقت بعثته صلى الله عليه وسلم، فأكملنا بذلك الفترة الأولى من حياته وهي فترة ما قبل البعثة. نظرنا فيها ورأينا حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الوحي، ورأينا كلاءته له ورعايته له وحفظه وصيانته له من أن يدنس بأدران الجاهلية، وهذا كله سبق معنا. واليوم نتكلم بإذن الله تعالى مع إشراقة أنوار النبوة وسطوع ضيائها وينوع أشجارها وثمارها. وأوسع الأحاديث التي روت هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة إنزال الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، فإنها هي التي ذكرت هذه القصة العظيمة مع أنها لم ترها، مما يدل على شهرتها بين الصحابة. يعني هي روتها عن جمع من الصحابة وحدثت بها وكأنها عايشت ذلك الحدث العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، يعني من بدايات الوحي ومن علاماته أنه كان يرى الرؤيا الصالحة. قالت: الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. سنقرأ الحديث بطوله ثم نستنبط بعد ذلك مجموعة من الفوائد والعظات. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، يعني أن يعتزل الناس ويخلو بنفسه، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد، هذا تفسير من الراوي وهو الزهري رحمه الله تعالى، يفسر معنى التحنث يعني التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يذهب يتزود لأهله ثم يرجع ويمكث الليالي الطوال ذوات العدد في غار حراء، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني لليالي مثلها، حتى جاءه الحق. جاءه الحق يعني نزل عليه الوحي. قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني ضغط عليه وحضنه حتى بلغ منه الجهد، يعني المشقة والإعياء من شدة هذه الضغطة. قال: ثم أرسلني، يعني فكاه، وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا وقفة، وهي: لماذا كرر هذه المحاورة والمخاطبة 3 مرات؟ استنبط بعض أهل العلم من ذلك فائدة، قالوا أنه في المرة الأولى قال له اقرأ فقال: ما أنا بقارئ، يعني امتنع عن القراءة. ثم في المرة الثانية قال له اقرأ فقال: ما أنا بقارئ، يعني نفى عن نفسه معرفته بالقراءة. ثم قال له الثالث اقرأ فقال: ما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ. فكانت الثالثة استفهاما. إذن الأولى للامتناع، والثانية للنفي المحض عن معرفته بالقراءة، والثالثة للاستفهام. واضح؟ فلما استفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت بعض الروايات فيها كيف أقرأ في الثالثة. فإذا هذا استفهام، لما استفهمه بين له كيف يقرأ، وأن قراءته هذه ليست بعلمه ولا بقوته ولا بمعرفته ولا بقدرته، وإنما هي بتعليم من الله عز وجل وبوحي منه. لذلك قال اقرأ باسمي، يعني مستعينا بالله بتوفيق من الله عز وجل وبوحي منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فرجع بها، يعني بهذه الحادثة وبهذه الآيات، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، وذكرنا طبعا قصته مع خديجة وزواجه بها والأحداث المتعلقة بخديجة وفضائلها، فقال زملوني زملوني، يعني أطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع يعني الفزع كما في الآية، فلما ذهب عن إبراهيم، عن إبراهيم الروع يعني الفزع والخوف من هؤلاء الضيوف الذين جاءوا إليه وهم الملائكة. فهنا أيضا ذهب عنه الروع والفزع من هذه الحادثة، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. خشيت على نفسي جاء فيها أكثر من 10 تفاسير، بعضهم قال الجنون وبعضهم قال وبعضهم قال، لكن الكلمة الجامعة خشيت على نفسي الهلاك، إما الهلاك بالموت أو الهلاك بالمرض أو غير ذلك، يعني خشي على نفسه من هذه الحادثة. يعني تصور إنسان في غار يبعد مسافات عن مكة، يجلس فيه وحده الليالي الطوال وليس معه أحد، يتعبد لله عز وجل بعبادة طبعا ليست هي العبادة التي أوحي إليه بعد ذلك بها، يتعبد لله، فجأة جاءه شخص بهيئة معينة وقال له اقرأ، ثم غطه، يعني ثم حضنه وضغط عليه تلك الضغطة. طبعا هذه الحادثة وهذا الموقف عظيم ومخيف ومريع، لذلك رجع وهو يرجف من الخوف، فقال خشيت على نفسي. فقالت خديجة، اذا خشي على نفسه الموت او الهلاك مطلقا، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا. هنا سيأتينا وقفة عظيمة مع هذه الكلمات التي قالتها خديجة رضي الله عنها وارضاها، قالت انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر او وتعين على نوائب الحق. 5 عبارات، العبارة الاولى انك لتصل الرحم، واضحة يعني يصل الاقرباء ولا يقطعهم، والعبارة الثانية تحمل الكل، الكل هو الذي لا يستطيع ان يستقل بنفسه، الانسان الضعيف الذي يحتاج الى غيره، تحمله يعني تعينه، وتكسب المعدوم، المعدوم يعني المعدم الفقير، تكسبه تغنيه، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف. فماذا نلاحظ من العبارات الاولى، الاربعة الاولى، نلاحظ ماذا؟ نلاحظ ان الاعانة على قسمين، اعانة مالية واعانة بدنية، ففي الصفتين الاوليين اعانة بدنية، تصل الرحم اعانة بدنية بالبدن وتعاونهم، وتحمل الكل ايضا اعانة بدنية، يعني تحمل الضعيف وتعينه، واضح؟ اذا في الوصفين الاولين فيه اظهار للاعانة البدنية، وفي الوصفين الاخرين اظهار للاعانة المالية، تكسب المعدوم يعني تغنيه، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف. فجمعت خديجة رضي الله عنها بهذه الكلمات الحكيمة خصلتين هما من خصال الإعانات البدنية، أو جماع الإعانة البدنية، وخصلتين هما من جماع الإعانة المالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، قال والله لا يؤمن، وأقسم ثلاثا، ذكر من ذلك إكرام الضيف، وذكر من ذلك كذلك هذه بعض هذه الأمور في أحاديث كثيرة. إذن أول اثنان ماذا فيهما؟ وثاني اثنان إعانة مالية، والثالث والخامسة وتعين على نوائب الحق، هذه جامعة للجميع. إذن فصلت أولا ثم جمعت جميع خصال الخير، تعين على نوائب الحق جميعا، يعني كل ما ينوب الناس فأنت لهم معين وأنت لهم بجمع الحق والخير لهم. إذن خديجة رضي الله عنها هذا يدل على أنها كانت من فصحاء العرب ومن حكماء النساء، لأن هذه العبارات في مثل هذا الموقف لا يتكلم بها إلا من أوتي حكمة. يعني مرأة في مثل هذا الموقف أول مرة يأتيها رجل بهذه الطريقة لا تستطيع أن تتكلم بمثل هذا الكلام، صح ولا لا؟ يعني يأتيها رجل في غاية في الطمأنينة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية في السكينة، وغاية في الوقار والهيبة، يأتيها في يوم وهو فزع ويقول زملوني، ويقول خشيت على نفسي، ويشرح لها حدث غريب أقرب إلى الأساطير في ذلك الوقت، ومع ذلك تقول لا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به، لم تكتفي بالمواساة، هذه المواساة المعنوية الشفوية، بل واسته كذلك بهذه المواساة الحسية، أخذته وانطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عمي خديجة رضي الله عنها، ابن عم خديجة، خديجة بنت خويلد بن أسد، وهذا اسمه ورقة بن نوفل ابن أسد، يعني يشتركان في الجد. قال أو قالت عائشة: وكان امرئا تنصر في الجاهلية. قصة، هل تذكرون قصة زيد بن عمرو بن نفيل؟ ما قصته؟ قصة زيد بن عمرو في صحيح البخاري طويلة شرحناها وذكرنا فوائدها، أنه ذهب إلى الشام يطوف يسأل عن الدين الحق، وقلنا بأنه من الحنفاء، يعني ممن كان على ملة إبراهيم وهو مبشر بالجنة. كان ممن رافقه في رحلته إلى الشام ورقة، واضح؟ فرجع زيد بن عمرو بلا عيد، لا بلا نصرانية ولا يهودية، وإنما بالملة الحنيفية، أما ورقة فرجع بالنصرانية. نحن ذكرنا أقوال راهب النصارى وكذلك أحبار اليهود ماذا قالوا عن ديانتهم، وأنها محرفة وأنها ينالهم غضب إن تمسكوا بها. فرجع ورقة ابن نوفل بالديانة النصرانية، وكان رفيقا لزيد بن عمرو ابن نوفل. قال هنا أو قالت: كان امرئا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني، يعني باللغة العبرانية بالإضافة إلى اللغة العربية، يعني كان من حكماء العرب في ذلك الوقت، يعني الذي يجمع بين لغتين او يجمع بين ديانتين كان يعتبر من المقدمين عندهم. قال: فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب، يعني لم يكن مجرد نصراني مقلد بل كان كاتبا كذلك. فقال له فقالت: وكان شيخا، تتابع اوصاف ورقة، اذا كان تنصر وكان يكتب العبرانية يكتب الانجيل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني في آخر حياته. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي ورقة بن نوفل أم ماذا؟ على ماذا تحمل هذه العبارة؟ يعني خديجة رضي الله عنها تقول لي ورقة: اسمع من ابن أخيك، معناها أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أخو ورقة، هذا صحيح؟ لا، غير صحيح طبعا، وإنما تحمل هذه العبارة على أحد محملين: إما أنها من باب التوقير له والإجلال لكبر سنه، يعني كأنها تقول أنت عم للنبي صلى الله عليه وسلم للسن، واضح؟ كما تقول تفضل عمي مثلا ويكون رجل أكبر منك، وإما لاشتراكهما في أو استوائهما في الجد الأخير وهو قصي بن كلاب، لأن ورقة وعبد الله كانا يشتركان في قصي بن كلاب، فمن هذه الجهة أو من هذه الحيثية بينهم نوع قرابة، فقالت اسمع من ابن أخيك بهذه القرابة البعيدة، واضح؟ إذن هذا محمل هذه العبارة، اسمع من ابن أخيك. فقال، يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. طبعا فيه الظاهر حرف نزل الله به او انزله الله على موسى، هذا الناموس يعني هذا الوحي، كان يقال له ناموس في الكتب السابقة، وسيأتينا في اسلام النجاشي ايضا انه قال هذا الناموس الذي انزل على عيسى، واضح؟ فهنا قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى. طيب لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ لماذا؟ يعني الآن كان يكتب الانجيل، الانجيل لمن؟ الانجيل لعيسى، والتوراة لموسى. لماذا قال ذلك؟ كيف؟ عيسى ايش؟ لان ايش؟ الظاهر، الظاهر لم يذكر يعني اهل العلم ذلك، لكن الظاهر لان شأن موسى كان اشهر في ذلك المكان، شأن موسى كان هو الاشهر، واضح؟ فلذلك ذكر موسى دون عيسى. ومعروف ان قصة موسى في القرآن اشهر، فاذا كانت هي الاشهر عند اولئك القوم، فلذلك ذكره. فقال هنا ايضا وقفة، يا ليتني فيها جذع. الجذع هذا يطلق على صغار الغنم، يعني اذا كانت الغنم الصغيرة يقال لها جذع. فهو يريد هنا يا ليتني كنت شابا قويا، واضح؟ يا ليتني فيها جذع، ليتني اكون حيا، يعني ليتني قويا شابا حيا في ذلك الوقت، اذ يخرجك قومك مباشرة، يعني ورقة بن نوفل. وهذا يدل على تفقهه في تلك الكتب او علمه بها، مباشرة قال يا ليتني كنت فيها جذعا شابا قويا حيا اذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم، يعني هل سيخرجونني؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني وان يدركني بالجزم يومك انصرك نصرا مؤزرا، يعني اذا ادركني ذلك اليوم الذي تخرج فيه لانصرنك نصرا مؤزرا. قالت عائشة رضي الله عنها ثم لم ينشب ورقة ان توفي، يعني بعد لم ينشب يعني لم يبق الا قليل، ثم توفي بعد هذه الحادثة مباشرة، وفتر الوحي يعني انقطع الوحي قليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح القصة الان من حيث الجملة؟ الان من هذه القصة، من خلال النظر في القصة، استخرجنا ما يزيد على 11 فائدة، واضح؟ من هذه القصة كل كلمة في القصة نذكر منها فائدة مع شيء من التوسع. في قوله او في قول عائشة اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، هل كانت هناك اشياء اخرى بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم غير الرؤيا خلال ما سبق؟ هل توجد اشياء اخرى بدأ بها كانت علامات للنبوة؟ نعم نعم، كلام الحجر، طبعا المارس نشيط تزوج قريبا، كلام الحجر، اخذنا كلام الحجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة اني لأذكر حجرا في مكة كان يسلم عليه قبل ان ابعث، قبل ان ابعث يعني قبل هذه الحادثة، واضح؟ فاذا سلام الحجر والحديث صحيح وتكلمنا عنه. وكذلك بعض النداءات التي كانت تأتيه، مثل ما جاءه نداء حينما كشفت عورته في قصة بناء الكعبة، فجاءه نداء فما رؤي بعد ذلك عريانة صلى الله عليه وسلم. اذا كانت هناك علامات، فكان من ضمن هذه العلامات الرؤية الصالحة. والرؤية الصالحة كما هو معلوم جزء من كم جزء من النبوة؟ 70 من 40 من. جاءت الاحاديث في هذا متعارضة وكلها صحيحة او ظاهرة تعارض. في حديث الرؤية الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، وفي حديث اخر الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة 46، وفي حديث الرؤية الصالحة جزء من 25 جزءا من النبوة، واضح؟ وكلها مخرجة في صحيح الجامع. هذا يدل على ان المقصود ان الرؤية جزء من اجزاء النبوة، وتحمل كل رواية على محمل معين، واضح؟ اجزاء معنوية او اجزاء خلقية او اجزاء عامة، المهم ان كل رواية تحمل على محمل معين، والجميع في ذلك يتفق على ان الرؤية من بشائر النبوة. قال الرؤية الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، وقال في حديث لم يبق من النبوة الا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل او ترى له، وهذا كثير وله يعني نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في عدة رؤى رأوها وكانت حقا وكانت من المبشرات. وهنا وقفة مع الرؤية، لأن كثيرا من الناس يسأل عن قضايا الرؤية. ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤى ثلاثة. واضح؟ الرؤى ثلاثة، فبشرى من الله هذه واحدة، والثانية وحديث نفس، والثالثة وتخويف من الشيطان. لذلك يقول العلامة ابن القيم: الرؤى إما رحمانية أو نفسانية أو شيطانية. واضح؟ إذن رؤيا ثلاثة: إما رحمانية وهي الرؤيا الصالحة التي يسر بها الرجل أو ترى له من غيره، يرى غيره رؤيا صالحة تختص به، هذه واحدة. ونفسانية يعني إنسان دائما يفكر في شيء، مثلا إنسان يوميا يفكر في المال، ثم نام فرأى أموالا تتساقط عليه من السقف، فهذه قد تكون نفسانية، قد لا تكون بشرى أصلا وليست رحمانية. واضح؟ لأنه حديث النفس إذا تكرر وكثر وأصبح هاجسا للإنسان يراه في النوم. واضح؟ وهذا يحصل لكثير من الناس، إذا تعب في يومه في أشياء كثيرة يراها في النوم. والثالثة شيطانية، وهذه لها خمسة أحكام. الشيطانية لها خمسة أحكام. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتعوذ بالله منها، يتعوذ بالله ثلاثة. ثانيا يبصق عن يساره ثلاثا، يعني كذا ثلاثا، إذا رأى رؤيا مفزعة شيطانية فيها نوع قلق وخوف بالنسبة له ويخاف على نفسه منها، يستعيذ بالله ثلاثا، يبصق عن يساره ثلاثا. الأمر الثالث يتحول، إذا كان على هذه الجهة يتحول على هذه الجهة. والأمر الرابع أنه جاء في رواية: فليقم يصلي. وهذا من أعظم العلاجات، لأنه يقطع دبر الشيطان ويتجه إلى الله عز وجل الرحيم الرحمن. والخامسة: ولا يقصها على أحد. هذا الحكم الخامس كثير من الناس يتخلف عنه. إذن الرؤية المخيفة التي يضطرب منها الإنسان له هذه الأحكام: يستعيذ بالله ثلاثا، يبصق عن يساره ثلاثا، يتحول من مكانه، لا يخبر بها أحدا، وأكمل ذلك أن يقوم تماما فيصلي، فيجمع بين هذه الأمور كلها، يجمع بين هذه الأمور كلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤيا إلا وتجيء مثل فلق الصبح، يعني تقع كما يخرج الصبح واضحة جلية، وهذه من أعظم دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ثم حبب إليه الخلاء. هنا مسألة نقف عندها، وهي: أيهما أفضل، مخالطة الناس والصبر على أذاهم أم اعتزال الناس؟ دليل؟ أيوة صحيح، بس بالله نعم، هناك حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن هناك حديث تعارض ذلك، منها حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخويصة نفسك، يعني اتزن نفسك. وجاء في رواية: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني كونوا ملازمين للبيوت كالحلس، الحلس هو البساط، مثل ما البساط ملازم للبيت. بل جاءت رواية: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يرتع بها شاف الجبال يفر بدينه من الفتن. واضح؟ إذن في تعارض، لذلك بعض الأئمة بل جماعة من الأئمة ألفوا في فضل العزلة، منهم الإمام الخطابي ومنهم ابن أبي الدنيا ومنهم ابن بطة، وجماعة من الأئمة ألفوا في فضل العزلة. فما الحكم الآن؟ هل نقول هذا أو ذاك؟ إذن التفصيل، وهذا ذكرناه سابقا، مفروض هذه القاعدة تكون منحوتة هنا، لا بد من التفصيل في مسائل التفضيل، إذا أردت أن تفاضل بين أمرين لا بد من تفصيل، لأن النصوص إذا تعارضت يجمع بينهما. فيقال: في حالة إمكانية التأثير والإصلاح ووجود بعض الخير في المجتمع فالأولى المخالطة، أما في حالة انعدام ذلك وخوف الفتنة على نفسه وعلى دينه فيعتزل من ذلك. فلذلك بوب الأئمة باب التغرب من الفتن، يعني يتغرب يبتعد الإنسان من الفتن، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا الخضم من الشرك والإلحاد والعادات السيئة وخبائث الأمور كان يخرج من هذا المكان، لأنه الآن لا يمتلك الوسيلة التي يصلح بها هذا الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما يستطيع أن يصلح ويهدي هؤلاء القوم، لأنه لم ينزل عليه نور الهداية والوحي الذي يصلح به الناس، فلذلك كان يعتزل. فإذا الإنسان الذي يستطيع أن يصلح ويستطيع أن يؤثر ولا يخاف على نفسه من الفتن، فهذا الأولى له أن يخالط الناس وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويناصح. أما في مجتمع قد انعدم منه ذلك، وهذا لا يوجد، هذا قليل جدا أن يكون المجتمع منعدم الخير تماما، هذا قليل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أو آخرها. فالخير موجود في هذه الأمة. الوقفة رقم كم؟ هذه الثالثة صح؟ الأولى قضية الوحي، هل جاءته علامات أخرى؟ الثانية الرؤية الصالحة. الوقفة الثالثة الخلوة وحكمها. طبعا هناك مسألة أخرى وهي قضية بعض صور الخلوة التي يخلو بها بعض الناس. بعض الناس عندهم طريقة معينة في الخلوة، يأتي ويبايع على صفة معينة وعلى كيفية معينة، ثم ينقطع انقطاعا معينا عن كل شيء. فهذه الخلوة بهذه الطريقة مبتدعة، وهي خلوة محدثة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد بعثته، ولا الصحابة ولا التابعين. واضح؟ ولا الصحابة ولا التابعون. فلذلك مجرد الابتعاد لإصلاح النفس وإصلاح الغير هذا لا شيء فيه. أما الانقطاع التام بطريقة معينة مخصوصة موجودة عند بعض الطوائف، فهذا لا أصل له في الشرع. قال الليالي في قضية الخلوة والانقطاع الليالي الطوال، ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة وهي التهيؤ للوحي. الله عز وجل سخر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة حتى يتهيأ للوحي، فينقي قلبه من جميع الشوائب ويخلصه من الأدران، فيتهيأ قلبه لهذا الوحي العظيم الذي سينزل عليه. وفي قوله، إذن هذه الرابعة. الخامسة في قوله: حتى بلغ مني الجهد والمشقة. في هذا قد نتلمس فائدة، وهي ثقل الأمانة وعظم المسؤولية ومشقة الدعوة التي قد نبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة. من أول لحظة غطه الملك حتى بلغ منه المشقة، حتى يلتفت ويتنبه إلى ذلك، إلى أن هذا الأمر عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فإذا هي أمانة عظيمة، أراد الله عز وجل أن ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الوقفة التي بعدها وهي السادسة في قوله: حتى ذهب عنه الروع. والروع قلنا هنا لما رآه من الملك وروعة وعظم هذا الملك، وكذلك تلك الحادثة العظيمة التي شرحنا ملابساتها أو ملابساتها وما فيها من موقف مخيف بالنسبة لذلك الوقت. فقالت خديجة، في قصة خديجة نستفيد الفائدة التي أفردنا لها مبحثا كاملا، وهي فضل خديجة. وأشرنا إلى ذلك في أثناء الشرح، كيف أن هذه المرأة العظيمة ثبتت في ذلك الموقف بتلك الكلمات الحكيمة التي بينا أسرارها وما فيها من دقائق، وكيف أنها واسته معنويا وواسته حسيا، بل ستواسيه ماديا بعد ذلك، ستواسيه ماديا بعد ذلك، كما سيعترف لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويشهد لها بأعظم شهادة من أعظم الخلق، وهي: وواستني بمالها حين منعني الناس. فهذه شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلنا على فضل خديجة. لذلك يقول جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في فضل خديجة، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد سبق تخريج الحديث وهو في الصحيحين. فهذه البشرى العظيمة تستحقها خديجة رضي الله عنها وأرضاها لمناصرتها لدعوة الحق منذ أول لحظاتها. كذلك في قوله أخذنا المواساة، وهنا كلام عظيم لابن القيم في قضية المواساة. قال ابن القيم حينما ذكرت خديجة فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم: استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام من زاد المعاد. فهذه الكلمات العظيمة في مواساة خديجة. في قوله: أتت به ورقة بن نوفل، وذكرت فضائل ورقة ابن نوفل. ذكرنا فيما سبق في فضل ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بعد مماته فقال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. واضح؟ لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، بمجرد عزمه على المواساة والإيمان والنصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث اسناده جيد كما عند البزار والحاكم. ايضا نستفيد فائدة، وهي فائدة عقدية، رقم 9: كيف يثبت الاسلام للشخص؟ هل قال ورقة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ هل يوجد ما يثبت ذلك؟ هل قال هذا؟ لا، فقط قال كلمات: يا ليتني فيها جذعة، ليتني أكون حية إذ يخرجك قومك. قال نعم، ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقط عزم على أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، وأن يعاونه في دعوته. طيب، تستفيد من هذا أن الإسلام يثبت للعبد بأحد ثلاثة طرق، أو بإحدى ثلاثة طرق. الطريقة الأولى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح؟ وهذا صريح الكتاب والسنة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الطريقة الثانية الكناية مع النية، وهي هذه الطريقة. الكناية مع النية يعني العزم على الإسلام مع نية هذا الأمر. واضح؟ فإذا عزم الإنسان على الإسلام ونوى هذا الأمر من قلبه فيثبت له الإسلام. فلو جاءنا كما مثلنا في دروس سابقة إنسان من هذه الكنيسة وقال: أحب الإسلام، أنا سأسلم، ثم خرج فمات، مثلا جاءت سيارة وقتلت، فماذا نحكم عليه؟ إنسان جاء إلى المسجد وقال: أنا أحب الإسلام وسأسلم معكم، ثم خرج فمات، ماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالإسلام، لأن ورقة بن نوفل هنا عزم على الإسلام ولم ينطق بالشهادتين أصلا، عزم على الإسلام وعلى نصر الدعوة للدعوة الله عز وجل، فبذلك حكم له بالإسلام، بل بشر بجنة وجنتين، وهو كان قد تنصر وكان من كتاب النصارى. هذه طريقة يوجد لها أدلة أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في قصة خالد، وهي في البخاري: لما جاء الى قوم فقالوا صبأنا. شو يعني صبأنا؟ يعني غيرنا، كانوا على الشرك، قالوا صبأنا يعني غيرنا يعني للاسلام. فقال: فقتلهم خالد، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابرأ الى الله مما صنع خالد. فبهذا حكم اهل العلم على ان هؤلاء قد اسلموا بهذه الكلمات. واضح؟ لانهم نووا الاسلام وعزموا عليه. طريق الطريقة الثالثة، وهي الاتيان بشعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة. واضح؟ والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. انسان جاء وسلم عليكم بالسلام الشرعي، فالاصل ان تأخذه على ظاهره، طبعا الا اذا تبين انه نصراني او شيء، هذا امر اخر، نحن نقصد حيث لم يوجد الا هذا الامر. الدليل الثاني على هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أغار على قوم فسمع النداء أمسك. النداء يعني الأذان، والأذان من شعائر الظاهرة. الآن لو جئت إلى قرية وسمعت أذانات كثيرة وسمعت أشياء، أتعرف أنها قرية إسلامية أو على الأقل فيها مسلمون، فإذا هذه شعيرة ظاهرة. لذلك لو جاء إنسان هنا وصلى معنا ثم خرج فقط، ورأينا أن أهله مثلا من النصارى أو كذا، ماذا نحكم على هذا الشخص؟ نحكم عليه بظاهره بالإسلام، واضح؟ إذن الأصل كل من أتى بشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، وهذه الطرق الثلاثة تدل على يسر الإسلام. الشهادتين، ينطق بالشهادتين، يعزم على الإسلام، ما يعرف شو الشهادتين، يعزم على الإسلام، قال أي شيء بالإنجليزي بأي شيء، المهم قال أنه يريد أن يسلم يحكم عليه، أتى بشعيرة من شعائر الإسلام يحكم عليه، واضح؟ وهذه تسمى الطرق الثلاث في ثبوت عقد الإسلام، وهذا استفدناه من هذه الفقرة. الفائدة العاشرة في قضية يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ماذا نستفيد من هذا؟ أن الإخراج سنة ماضية من سنن الأنبياء، أو من سنن أعداء الأنبياء على الأنبياء، واضح؟ فأعداء الأنبياء لو استقرأنا القرآن لوجدنا أن كثيرا منهم أخرجوا أقوامهم، مثلا قوم لوط قالوا إيش قالوا؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم مباشرة. كذلك قوم شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. كذلك آية عامة لجميع أعداء الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إذن هذا داب الكفار وهذا داب أعداء الرسالات، أنهم يخرجوا دعاة إلى الله عز وجل ويخرجوا رسل الله عز وجل من أرضهم، لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة الحق تنتشر، بوجودها تنتشر في أي مكان وجدت فيه الدعوة الحق التي هي وحي من الله عز وجل فإنها تنتشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فإذا هو ينتشر، فهم يعلمون ذلك ويعلمون أنه حق، فلذلك يبعدوا أهل هذه الدعوة خارج أو بعيدا عن قومهم حتى لا يفسدوا بزعمهم عليهم قومهم. كذلك نستفيد من هذه القصة وهي الفائدة الحادية عشرة في قوله فتر الوحي. فتر الوحي يعني تأخر الوحي، جاء في بعض الكتب أن تأخر الوحي كان 3 سنوات، وهذا لا يثبت، بل تأخر الوحي فترة قليلة وليس هناك ما يدل على أنها 3 سنوات. وما الحكمة من فتور الوحي؟ لماذا فتر يعني تأخر بعد ما نزل جبريل وبهذه الحادثة تأخر؟ ما الحكمة من تأخر الوحي؟ قال حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال حتى يتشوق إليه، حتى يخف روعه وخوفه وفزعه. أيضا كلها أجوبة واستنباطات، الإنسان عليه أن يستنبط، هذه المسائل ليس فيها نصوص، هي استنباطات وفوائد يستخرجها الإنسان وحكم. فقال الحافظ هنا وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود والسوف، فإذا الأجوبة كلها صحيحة، حتى يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأمر، وحتى يهدأ ويطمئن ويسكن ما بين الروع ثم تأتي النوبة الثانية. يذكر جابر هنا كما قصة في البخاري، يذكر قصة رجوع الوحي مرة ثانية، واضح؟ قال جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، فترة الوحي يعني تأخر الوحي، فتور الوحي وتأخره، فقال في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه حتى هويت على الأرض، يعني رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعبت يعني جاءني الرعب حتى هويت على الأرض، ثم رجعت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل لا المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. 5 كلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة لها، بل كانت البشرية كلها تفتقر إلى هذه الكلمات، يا أيها المدثر خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدع بهذا الحق، قم فأنذر هؤلاء القوم وربك فكبر فوحد وربك فوحد وأخلص له الدين وثيابك فطهر. ثبت هنا عن قتادة كما عند ابن جرير أن العرب تقول ثيابك فطهر وتريد نفسك، واضح؟ حينما يقال فنال طاهر الثوب يعني أنه نقي العمل، واضح؟ فإذا هذه فيها أمر بتطهير الثياب الذي هو راجع إلى تطهير البدن من كل ما يشوبه، واضح؟ وهذا أمر له ولجميع من يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجز فهجر، والرجز الأصنام والأوثان. إذا كانت هذه الأوامر هي التي يتطلع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كلها التي اعتزل فيها الأصنام وترك فيها عبادة الأوثان وتلك العادات الخبيثة. فكانت هذه السورة هي أي سورة؟ رقم كم هذه كانت؟ الأولى ولا الثانية؟ جاء عن بعض الصحابة أنها الأولى، السورة الأولى، لكن من خلال قصة عائشة نلحظ أنها السورة الثانية، لأن اقرأ باسم ربك الذي خلق كانت سورة، بداية السورة، فإذا كانت هي الآيات الثانية أو الوحي الثاني الذي نزل لرسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والضحى، هناك سبب لنزول الضحى، بعضهم يقول والضحى والليل وما سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ماذا يعني ما ودعك ربك وما قلى؟ يعني ما تركك ربك وما أبغضك، ما قلى يعني ما أبغضك، يقال فلان قلى فلانا يعني أبغضه. بعض الناس قال سبب نزول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هي فترة الوحي، لما تأخر الوحي قال المشركون تأخر عنه الوحي فأنزل الله هذه الآية، هذا السبب ليس صحيحا، واضح؟ لأن فترة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى فترة يا أيها المدثر لم تظهر فيها الدعوة حتى يتكلم المشركون بهذا الكلام، بل قد ثبت في الصحيحين أن سبب نزول والضحى عن جندب بن سفيان البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب نزول سورة الضحى في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، يعني مرض لم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك فلم يقربك منذ ليلتين أو ثلاث. إذا هذا كان بعد استمرار الدعوة، إذا الضحى جاءت متأخرة في أثناء استمرار الدعوة، مرض ليلتين أو ثلاث لم يخرج إلى قومه، فجاءت امرأة من النساء قالت لعل شيطانك يعني الذي كان يوحي إليك، وهي تكفر في ذلك الوقت، قد تأخر عنك فلذلك مرض، واضح؟ فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى. وفي هذه السورة مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، مواساة عظيمة وتذكير له ببدء نشأته وبما أوحى الله عز وجل له من الخير. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك من ما يرضي نفسك من الوحي ومما يرضي نفسك من الخير العظيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، وهذه بداية النشأة التي تحدثنا عنها، ووجدك ضالا فهدى، يعني لم تكن مهتديا إلى الوحي الذي تصلح به قومك فهداك إلى هذا الوحي، ووجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغناك الله عز وجل من فضله، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بهذا الخير فحدث وانشره واصدع به. هذا بالنسبة لي هذه الفائدة، ثم نأخذ بعد ذلك موقف الجن من هذه الدعوة من خلال حديث عظيم أيضا طويل في صحيح البخاري، نأخذه بإذن الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمة. نعم، هذا الحديث يذكر عند القراء وفي إسناده نظر. نعم، يذكر عند القراء في إسناده نظر. في أي سؤال؟ طيب، نعم. في الغار على هيئة رجل، أما في المرة الأخرى على هيئة عظيمة، واضح؟ لا، في المرة الثانية على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض، يعني بهيئة عظيمة أعظم من المرأة الأولى. المرة الأولى دخل معه في الغار فكان على هيئة رجل، واضح؟ أما المرة الثانية فكان على هيئة عظيمة تملأ ما بين السماء والأرض. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، المذاكرات والمجالس والحلقات فإنها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول المصطفى والنبي المجتبى والإمام المقتدى والمثال المحتذى. وكلما كان العبد أكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر رغبة في معرفة سننه وأحواله وسيرته. ولم يزل الحديث حول الأحداث التي كانت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، واليوم سنختم هذه الأحداث لنبدأ في المجلس القادم بإذن الله تعالى الكلام عن سطوع نور الهداية والبعث وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشراقة أنوار النبوة. وقد سبق في المجلس السابق أن تكلمنا عن بعض هذه الأحداث التي سبقت البعثة، وكان من أعظمها حدث تزويجه صلى الله عليه وسلم من خديجة، وذكرنا ذلك وقصة هذا الزواج الميمون المبارك. ثم ذكرنا فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها كانت من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأن جميع أولاده صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة، الأولاد يعني الأبناء والبنات ما عدا إبراهيم رضي الله عنه فإنه ولد من ماريا وهي أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدية المقوقس إليه، وذكرنا القصة في ذلك. بقي أن نذكر بعض الفوائد حول هذا الموضوع، ومنها أولا أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، لحقت به بعد 6 أشهر على الصحيح. ثانيا جميع الصبيان أو جميع الأبناء من الذكور ماتوا قبل بلوغهم في الصغر، أما البنات فمات جميعهن بعد الهجرة، يعني أسلمنا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هاجرنا وبعضهن قد لحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والجميع يعني جميع البنات ماتوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة كما ذكرنا. فكانت فاطمة متزوجة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم كنا زوجات عثمان رضي الله عنه، ولذا سمي بذن النورين. وستأتينا قصة وفاة رقية وأنها توفيت في غزوة بدر، وكذلك أم كلثوم توفيت في السنة 9. وأما زينب فستأتينا قصتها وأنها لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع على الشرك، ثم لحقها مسلما بعد ذلك بسنوات، وهذا سيأتينا. ولكن هذه إشارات مختصرة. ثم ذكرنا الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاقدا لأولاده، وقلنا بأن صاحب المصيبة صاحب الآلام أقرب إلى المواساة، صاحب المصائب والآلام أقرب إلى الرحمة والمواساة، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. ثم ذكرنا ما اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة وشهادة أحد شركائه في الجاهلية. من هو؟ رجل كان أحد شركائه في تجارته في الجاهلية، ثم أسلم بعد ذلك فأصبح من الصحابة، فجاء في فترة بعد البعثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بأنه كان خير شريك له، لا يماري ولا يداري، لا يماري يعني لا يماكس، ولا يداري يعني لا يخفي الأمر، وإنما كان صادقا في بيعه وشرائه. هذا الرجل هو صحابي السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه. قلنا بأنه قد ثبت عند الحاكم أن السائب بن أبي السائب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة يثنون عليه ويذكرونه بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم به منكم فقد كان شريكي في الجاهلية. فقال السائب مرحبا بأخي وشريكي، فقد كنت نعم الشريك أنت، يعني يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تداري ولا تماري. هذه القصة نستفيد منها أمور. الأمر الأول وهو إثبات أمانة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يعني قبل البعثة. الأمر الثاني وهو جواز المدح في الوجه، وهذه مسألة مهمة، جواز الثناء على الرجل في وجهه. طيب، هل هناك أحاديث تخالف هذا الحديث؟ هل هناك أحاديث تخالف هذا الحديث؟ نعم، وهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه، قال إياكم والتمادح، يعني في الوجه. ورأى رجلا يثني على صاحبه فقال لقد قصمت ظهره. فإذا هناك نصوص تنهى عن الثناء على الرجل في وجهه، وهذا الحديث ومثله كثير فيه الثناء على الرجل في وجهه، فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كثيرا من الصحابة وقال مثلا في أبي بكر إنك لست منهم، يعني لست من أهل الخيلاء، وخاطب أبي بن كعب قال ليهنك العلم أبا المنذر، وخاطب عبد الله بن مسعود، وخاطب عمر بن الخطاب، خاطب جماعة من الصحابة وأثنى عليهم في وجوههم وذكر مناقبهم وعظيم خصالهم، فكيف الجمع؟ يقال تفصيل ما هو؟ قال الجواب هنا إذا أمن هذا الممدوح من الفتنة جاز المدح. وأمر آخر يقال لا ولا نزكيك على الله نحسبك كذا. أمر آخر عدم المجازفة. قال الحافظ ابن حجر وهو شارح صحيح البخاري في الكلام عن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، قال وفيه، يعني في هذه الأحاديث، جواز المدح في الوجه، وبوب له البخاري باب من أثنى على أخيه بما يعلم. واضح؟ قال وذلك بشرطين. الشرط الأول أمن الفتنة على الممدوح، يعني أن يؤمن عليه أنه لا يفتن ويغتر بهذا المدح فيترك كثيرا من أعمال الخير أو يغتر بنفسه. والأمر الثاني عدم المجازفة. عدم المجازفة يعني عدم المبالغة، يذكر ما عنده ويقول يعني أحسبه كذا حسب ما يظهر، والله يتولى السرائر والضمائر. فإذا المدح في الوجه منهي عنه إلا بهذين الشرطين. بل قال الإمام النووي وهو شارح مسلم، قال بل قد يستحب المدح أحيانا في الوجه. متى؟ هل يتصور هذا؟ يعني يكون أحيانا هذا الثناء على الرجل في وجهه مستحبا. متى؟ نعم، إذا كان فيه تشجيع له على الخير واستمرار على ما فعله من الأمر الممدوح فيه. إنسان مثلا يفعل بعض أمور الخير، فجئت وقلت له أنت معروف وجزاك الله خيرا على هذا وكذا وكذا وكذا، تعلم أنه يحب المدح مثلا وأنه سيستمر على ذلك وأنه سيتشجع، فهذا باب من أبواب الترغيب في الخير. فلذلك قال الإمام النووي بل قد يستحب أحيانا، بل قد يجب أحيانا. الإمام النووي قال أيضا بل قد يجب. متى يعني يتصور وجوب المدح في الوجه؟ متى يتصور ذلك؟ يتصور ذلك إذا كان فيه ذبا، إذا كان فيه ذب عن عرض الرجل، والذب عن العرض هذا من الأمور الواجبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد على أخيه أو عن أخيه الغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني مثلا رجل كسر خاطره بسبب أمر أو شيء قيل فيه، فجئت وأثنيت عليه وبينت أن هذا الأمر ليس فيه دفاعا عنه وإظهارا لفضله وكذا، فهذا ليس فيه شيء. وهذه أبواب كثيرة ذكر منها الإمام النووي نماذج وصور. طيب، الآن كم حدث ذكرنا من هذه الأحداث؟ في المجلس القادم ذكرنا حدثين. الآن الحدث الثالث من الأحداث التي وعدنا بها، وهو الحدث الأخير، لندخل بعد ذلك في بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث هو حدث بناء الكعبة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الأمر، نريد أن نذكر تاريخا مختصرا حول أطوار بناء الكعبة أو المرات التي بنيت فيها الكعبة. كم مرة بنيت الكعبة؟ في مرة معروفة وهي إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا المرة الأولى التي ثبتت بالقرآن وثبتت بصحيح السنة في صحيح البخاري تفصيل هذه القصة، أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن يبني هذا البيت، فوجد ربوة يعني مكان مرتفع وهو محل أو مكان البيت. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، فهذا مكان البيت، وساعده إسماعيل عليه السلام في هذا البناء. ذكر الله عز وجل هذه يعني هذا المشروع المبارك بين هذا الوالد وابنه، بناء الكعبة. هذه مرة متفق عليها. المرة الثانية متى هي؟ هذه المرة التي سنذكرها التي قامت بها قريش. إذن المرة الأولى في بناء الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام، المرة الثانية هي التي سنذكرها والتي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة بعد زمن الخلفاء، في زمن يزيد بن معاوية. زمن يزيد بن معاوية، طبعا ذلك الزمن كان فيه بعض الفتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلف يزيد أباه معاوية بن أبي سفيان، فكان بينه وبين أهل مكة قتال وخصومة بين يزيد وهو في الشام وأهل مكة، وعلى رأسهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فضرب يزيد ابن معاوية الكعبة، يعني أراد أن يضرب ابن الزبير بالمنجنيق، فأصيبت الكعبة فأحرقت، واضح، أحرق جانب منها فهوى جانب منها. فانتظر ابن الزبير الموسم، يعني موسم الحج. قال الراوي، وهذه القصة في صحيح مسلم، كل القصة في صحيح مسلم، لكن قصة الضرب المنجنيق هذه مشهورة في السير، فيها أن البيت انهدم في صحيح مسلم، أن البيت انهدم واحترق في زمن عبد الله بن الزبير. فانتظر الموسم حتى إذا اجتمع الحجيج قام فيهم كأنه يحربهم، وفي رواية يحزبهم على أهل الشام، وفي رواية يغريهم على أهل الشام. يعني انتظر الناس يجتمعوا ثم قام حتى يغري الناس حتى يحاربوا أهل الشام. فقال يعني ترون أن هذه طبعا رواية بالمعنى مختصرة لأن القصة طويلة. قال ترون البيت قد احترق، فجمع الناس ليستشيرهم، فقال أشيروا علي، هل أنقضه وأبنيه يعني من البداية أو أنني أصلح ما هوى منه؟ فقام ابن عباس رضي الله عنه فقال إنه قد بدا لي رأي أن تصلح منه من هدم فقط، وتبقي بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وأحجارا بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان رأي ابن عباس، أن يصلح فقط من هدم من البيت ويبقي الأحجار كما هي التي أسلم عليها الناس وبعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن الزبير وقال إني سأستخير ربي ثلاثة ثم أمضي. وفي هذا طبعا جواز تكرار الاستخارة، وهذه مسألة فقهية، وهذا هو الصحيح فيها، أن الاستخارة دعاء ويجوز تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ومنه كذلك الاستخارة. فإن هذا كان بمشهد من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فإذا قال إني سأستخير ربي ثلاثا ثم أنظر ماذا يقضي لي. فلما انقضت الثلاث يعني استخار الثلاث، قام فقال إنه لو احترق بيت أحدكم لما تركه حتى يجده، يعني حتى يبنيه من جديد، واضح، وإن هذا بيت ربكم. ثم أمر الناس أن يبنوا هذا البيت، فخاف الناس أن ينقضوا أحجاره، واضح، قصة كلها في صحيح مسلم، خاف الناس أن ينقضوا هذه الأحجار فتنزل عليهم صاعقة من السماء. فانتظروا حتى ارتقى أحدهم فأنزل حجرا فلم يصبه شيء، واضح، ثم توالى الناس فنقضوا الحجارة، ثم بناه عبد الله بن الزبير، وكان في بنائه موافقا للسنة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. طبعا الآن الحجر مقوس، والكعبة غير متصلة بالحجر، هذا الحجر من الكعبة، لذلك لا يطوف الناس من داخله، القوس هذا واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يبني على البناء الأول في زمن إبراهيم، وسيأتينا لماذا بنيت الكعبة بهذه الطريقة. المهم ابن الزبير رضي الله عنه سمع هذا الحديث من عائشة، ثم أخبر الناس وقال إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، وإني سأبنيه على قواعد إبراهيم، فأدخل فيه الحجر فكان بهذه الطريقة، يعني على شكل دي بالإنجليزي، بهذه الطريقة، واضح؟ يعني القوس مع الكعبة. طيب هذه المرة كم في بناء الكعبة؟ المرة الثالثة. إذا المرة الأولى في زمن إبراهيم، المرة الثانية في زمن قريش وسيأتينا تفصيله، المرة الثالثة في زمن يزيد ابن معاوية وذكرنا قصته. المرة الرابعة لما توفي ابن الزبير أرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، واضح، وذكر له أن ابن الزبير قد بنى الكعبة بهذه الطريقة، واضح. إذن كتب الحجاج إلى عبد الله بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير قد بنى الكعبة بهذه الطريقة، وهذه التكملة أيضا في صحيح مسلم. قال فقال الحجاج إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، فأمره بنقض البيت وبناه على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الحجر من البناء ثم بني على ما هو عليه الآن، واضح، مربع، على شكل مربع، فبني على هذا الشكل. جاء في آخر القصة أن الحارث ابن عبد الله جاء إلى عبد الملك بن مروان فسمعه يقول قاتل الله ابن الزبير، يكذب على عائشة، واضح. فقام الحارث ابن عبد الله وقال لم يكذب، فقد سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، يعني أن الحجر من البيت. فندم عبد الملك بن مروان على ذلك ندما شديدا وقال لو أخبرتني قبل ما فعلت، واضح. فإذا هذه المرة الرابعة التي يبنى فيها البيت. كادت تكون هناك مرة خامسة، كادت أن تكون هناك مرة خامسة في زمن هارون الرشيد، فقد ثبت حديث عائشة أن الكعبة داخل فيها الحجر، ففكر هارون الرشيد أن يهدم الكعبة ويبنيها على ما كان عليه في زمن ابن الزبير، واضح. فوقف في وجهه الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى وقال له أناشدك الله أن تترك البيت على ما هو عليه، لا يكون ألعوبة بيد الملوك، كل واحد يأتي يقول أبني على ما كان عليه ثم الآخر يقول لا أبني على ما كان عليه، فترك البيت على ذلك البناء إلى هذا اليوم سدا لذريعة التلاعب في بيت الله عز وجل. هذا بالنسبة لي نظرة مختصرة حول المرات التي بنيت فيها الكعبة على ما ثبت فيه الكتاب من بناء إبراهيم عليه السلام وفي صحيح السنة، وكذلك في السنة من بناء قريش، وكذلك بناء يزيد بن معاوية في السنة أيضا في صحيح مسلم، وكذلك بناء عبد الملك بن مروان وهو أيضا في صحيح مسلم. والخبر الأخير ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال بأنه هارون الرشيد، وفي بعض الروايات أنه المنصور، واضح، لكن الأشهر أنه هارون الرشيد الذي أراد أن يبنيه على السنة. طيب فائدة أخرى في الكعبة قبل أن ندخل في الموضوع، وهي بالنسبة لي مقام إبراهيم، وين الآن المقام؟ بعيد، يعني خطوات كثيرة. هل كان إبراهيم واقف في هذا المكان ويبني هناك؟ مقام إبراهيم يعني المقام الذي وقف فيه إبراهيم للبناء، واضح؟ بينه وبين الكعبة كم، يعني المهم مسافة طويلة. هل كان واقف هنا ويبني هناك؟ أيوة. إذن هنا فائدة ذكرها الإمام البيهقي في سننه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المقام، هذا المقام مقام إبراهيم، كان المقام زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ملتصقا بالبيت لأن أصلا مقام يعني مكان تبني منه البيت، ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر. واضح؟ ربما رأى زحاما عند هذا المقام وتعطيل للطواف فأخره. واضح؟ فإذا الأصل أن هذا المقام كان ملتصقا. طيب هذا المقام الآن موجود عليه بعض الأشياء، ماذا موجود عليه في الداخل؟ الآثار، هل هذه الآثار صحيحة؟ طيب نذكر هذه الفائدة أيضا، وهي في البيهقي أيضا عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح أيضا. قال أنس وهو صحابي، قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه عليه السلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. إذن ماذا نفهم من هذا؟ هو صحيح، لكن ماذا نفهم منه؟ أولا أن آثار الأقدام وأخمص القدمين كانت موجودة إلى زمن الصحابة، زمن طويل موجودة، ثم بعد ذلك انمحى. فقد تكون هذه الأقدام الموجودة الآن بقايا لهذا المحو، صنعت بهذه الطريقة لحفظها، وقد تكون مسحت ثم اجتهد في وضع هذا الأمر، والله أعلم. أيضا أثر آخر يدل على أن آثار المقام كانت موجودة إلى زمن التابعين. طبعا أنس مات متأخرا، مات سنة 93 للهجرة، يعني من أواخر من مات من الصحابة. قال هنا الإمام الطبري، وهو صاحب تفسير الطبري الجامع جامع البيان في تأويل أي القرآن، هو إمام المفسرين ويسمى بشيخ المفسرين، ابن جرير الطبري، قال عن قتادة أيضا بإسناد صحيح: إنما أمروا، يعني أمر الناس، إنما أمروا أن يصلوا عنده، عند المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف كان يقرأ هذه الآية ثم صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال إنما أمروا أن يصلوا خلفه فقط، ولم يؤمروا بمسحه. واضح؟ إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد رأيت، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. الآن قتادة رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين يقول تكلفت هذه الأمة، يعني وقعت في التكلف والتعمق والإحداث، ما لم تتكلفه الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبيه وأصابعه، أثر عقاب إبراهيم وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. ماذا نستفيد من هذا الأثر؟ أيضا أن هذه الآثار كانت موجودة إلى زمن أواخر الصحابة، وأن هذه الأمة وقعت في تكلف، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل عدم التمسح أو التبرك بموضع إلا بأمر من الله أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن إنسان يأتي ويتمسح في هذا الجدار ويطلب منه البركة قياسا على مسح الحجر الأسود، هل يجوز هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الحجر الأسود جاءت فضائله في السنة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا والذنوب حتى. واضح؟ فإذا هذا فيه فضيلة. أما مسح هذا الجدار، هذا المسجد، المسجد مكان طاعة ومكان خير وله أجره وله فضله في السنة، لكن هل له هذه الفضيلة وهذه البركة حتى يمسح؟ لا. نستفيد من هذا أن الصحابة أنكروا هذا الأمر، مسح غير الأمور التي ثبت مسحها، الركن اليماني والحجر الأسود. أما الأمور الأخرى فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بالتبرك بشيء إلا بتوقيف من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة التبرك واسعة وطويلة، وخاض الناس فيها خوضا عظيما، وأصل التبرك مأخوذ من البركة، والبركة مأخوذة من استقرار الخير، واستقرار الخير في الأمور الغيبية يحتاج إلى غيب، يحتاج إلى نص وحي حتى تعرف أن هذا الجدار أو ذاك أو هذا الأمر أو ذاك فيه خير مستقر فيه، لا بد لك من وحي واضح؟ فلذلك هذه المقالة من قتادة رحمه الله تعالى ينبغي أن تضبط وتحفظ حتى يتعرف الناس على أخطاء كثير ممن يقع في مثل هذه الأمور. هذا بالنسبة لهذه المقدمات. أما بالنسبة لقضية بناء الكعبة فكما هو معلوم أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض. ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ موجود الآية في هذا وهي إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. فأبو ذر أراد أن يتوسع في العلم، سأله عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ يعني أي المساجد بعد المسجد الحرام، فما هو المسجد الأقصى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. هذا الحديث طبعا رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما بالنسبة لبناء المسجد الأقصى فمن الذي بناه؟ جاء عند الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر قال: لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى. فإذا من الذي بنى المسجد الأقصى؟ هنا فرغ من بنائه من؟ أما داود فليس فيه دليل صحيح. الآن سليمان الحديث صحيح، فلذلك قال بعض أهل العلم سليمان، والصحيح أنه إبراهيم عليه السلام. واضح؟ إبراهيم عليه السلام بنى البيتين، بنى بيت المسجد الحرام ثم هاجر بعد ذلك إلى الشام وبنى المسجد الأقصى. أما سليمان عليه السلام فهو قد أعاد بناءه وتجديده وتهيئه، وهذا الذي حققه الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: لما بنى سليمان عليه السلام المسجد الأقصى دعا بثلاث دعوات، فاستجاب له الله عز وجل دعوتين. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أرجو أن يستجيب له الثالث. واضح؟ دعا بثلاث دعوات. الدعوة الأولى أن يوافق، أن يهب له حكما موافقا لحكمه، فاستجاب الله له. أين؟ ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما، وهذا كثير، فقد وافقت أحكام سليمان عليه السلام الحق في مواضع. الدعوة الثانية أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا حصل أو لا حصل، وهو تسخير الجن وكذلك تسخير كثير من الكائنات. حينما دعا الله عز وجل وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخرنا له الريح ثم بعد ذلك والشياطين وغير ذلك. طيب، الدعوة الثالثة وهي التي تهمنا والتي تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحقق. قال: ودعا أن لا يخرج مسلم من بيته يريد المسجد الأقصى ليصلي فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث قلنا بأنه رواه الإمام أحمد ورواه كذلك النسائي وإسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح النسائي وابن ماجة. سأله: أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نرجو أن يكون الله أعطاه ذلك. وطبعا نرجو نحن كذلك أن يكون الله عز وجل قد أعطاه ذلك، وأن يعجل لنا صلاة في المسجد الأقصى فنخرج فيه من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وهذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم بعد ذلك بناء النبي صلى الله عليه وسلم أو بناء قريش للمسجد الحرام ومشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كان ذلك على الصحيح قبل البعثة ب5 سنوات. يعني كم كان عمره؟ 35، وقد حققنا ذلك فيما سبق. إذن كان عمره 35 سنة حينما شارك قومه في بناء المسجد الحرام. وكان السبب في ذلك أنها قيل أن الكعبة أصيبت بسيل جارف فتهدمت بعض مواضعها، وقيل بأنها حرقت أصابها حريق فتهدمت بعض جوانبها. المهم هي أوشكت على الانهيار فسارعت قريش ببنائها. وقصة البناء جاءت في مصنف عبد الرزاق وكذلك جاءت عند البيهقي وغيره. وخلاصتها لما رأت قريش أن الكعبة ستنهدم اجتمعوا وتشاوروا في بنائها، فسمعوا بسفينة قد غرقت، سفينة للروم قد غرقت. طبعا هذا سيكون بعيد في البحر الأحمر، واضح يعني جدة وهذه الأماكن وهم في الكعبة، واضح. فلما سمعوا بهذه السفينة وأنها قد غرقت أسرعوا إليها، ركبوا دوابهم وأسرعوا إليها. لماذا؟ ليأخذوا أخشابها، وهذا يدل على مدى التخلف الذي كان عليه العرب في السابق، يعني كان أولئك أعظم بنيانا وكان أكثر حضارة منهم، فيريدون هذه الأخشاب من هذه السفينة التي تهدمت، معناها ما عندهم أخشاب أصلا. فأسرعوا إليها فأخذوا أخشابها، ووجدوا روميا معهم كان نجارا فأخذوه معهم، أخذوا النجار وأخذوا الخشب وجاءوا لبناء الكعبة. ثم جاءوا أرادوا بناءها، طبعا يضعون الخشب ثم يبنون، فكلما جاءوا ليقتربوا منها وجدوا حية كبيرة. قصة في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، وجدوا حية يأتون إلى هذا الجانب، يأتون إلى هذا الجانب، تأتي الحية وهي كبيرة تفتح عن فيها لهم. ثم جاءوا جميعا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه أنهم أرادوا بناء بيت، أردنا بناء بيتك، فإن رأيت ذلك فعلت. قال فسمعوا بعد ذلك صوتا من السماء، فجاء طائر كبير فالتقط الحية وذهب بها. قصة طبعا صحيحة، قد يراها البعض فيها نوع أساطير، لكنها صحيحة، رواها الأئمة بأسانيد صحيحة. فعلموا بعد ذلك أن بناءها حق، فسارعوا بعد ذلك في بنائها، وشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل الأحجار، وذكرنا قصة في بناء الكعبة فيما سبق، قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، جاءه العباس وقال له ارفع رداءك تقي حر الشمس، فلما رفعه انكشفت عورته فصعق وأغمي عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. وقلنا هذا ذكرناه في حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في قبل بعثته، حتى فيما قبل بعثته أتينا بنماذج كثيرة منها هذه القصة. إذن شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في زيادة على هذا الحديث، زيادة مهمة جدا، وهي حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم للحجارة. يقول العباس رضي الله عنه وهو الذي أمره بأن يرفع إزاره، قال فكنت أكتمها، وهذه الزيادة صحيحة، كنت أكتم هذه القصة لأنه غشي عليه أغمي عليه و يعني ما رؤي بعد ذلك عريانا، مخافة أن يقولوا مجنون. ثم بعد ذلك لما أسلم أصبح العباس رضي الله عنه يحدث بها ويبين أن هذه من مناقب أو من معجزات أو من إرهاصات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، واضح. إذن كان يكتمها مخافة أن يتهم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، لأن الصعق والصرع وهذه الأمور هذه من علامات الجن. فبدأوا بعد ذلك في البنيان وقصرت عليهم النفقة، فلم يستطيعوا بناءها على نفس ما كانت عليه في زمن إبراهيم. قلنا في زمن إبراهيم كانت بهذه الطريقة مع الحجر كحرف دي، فقصرت النفقة في هذه المنطقة فبنوها بالطريقة الموجودة الآن. لذلك يقول ابن عمر، وهذا حديث فيه فقه ابن عمر وهو في الصحيحين، لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت أن هذه الزيادة من البيت، لئن كانت عائشة سمعت هذا ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ماذا نفهم من هذا؟ أين استلام الأركان في الحج في الطواف؟ اللي عند الحجر الأسود والركن اليماني، في الركنين اللي جنب الحجر القوس ما يستلمهم الإنسان، صح؟ لا يستلمهم ولا يشير إليهم. ابن عمر رضي الله عنه من فقهه يقول: ما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين إلا لأنهما لم يتمم بهما البيت. واضح؟ وهذا طبعا من فقهه، وهذا تصديق كذلك لما قالته عائشة رضي الله عنه. قصرت بهم النفقة فشرطوا أن لا يضعوا في بناء الكعبة إلا مالا حلالا، لا يضعون نفق مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلم لأحد. هذا يدل على ماذا؟ أنهم كانوا يعتقدون خبث هذه الأموال، مهر البغي مع أنها كان منتشر عندهم، يعني ثمن الزنا، مهر البغي يعني ثمن الزنا. وقد جاءت هذه التسمية في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث، وقد شرحنا هذا في أحكام البيوع. فإذا لا يدخلون مهر البغي، كانوا يعتقدون أنه خبيث، ولا مال الربا أيضا كانوا يعتقدون خبثه، وإلا لماذا ما يدخلونه في البيت؟ إذا هذا يدل على عنادهم وعلى كفرهم بما جاءت به الشرائع السابقة، وكذلك لا يدخلون مظلمة لأحد، وهذا أيضا يدل على اعتقادهم أن الظلم خبيث محرم في جميع الديانات. وبهذا نستدل على أن قريش كان عندهم بقايا من الديانات السابقة، لذلك هم يؤاخذون على كفرهم وتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجوا من الجهة الشمالية جهة الحجر ورفعوا الباب. الآن مسألة أخرى، لماذا رفع الباب؟ كل واحد يفكر، الآن الباب فوق صح؟ من الذي رفع الباب؟ قريش. لماذا رفعت الباب؟ ها؟ ايوه اها، كيف الآلهة؟ طيب السيل، حتى ما يدخل السيل، بل اها الحية ما تدخل، حية راحت اخذها الطائر. ايوه هذا هو الجواب الصحيح، وهذا الجواب ثبت في صحيح مسلم. ورفعوا البيت تعززا، قالوا ورفعوا البيت تعززا، فاذا اراد الرجل ان يدخله وكرهوه رموه. واضح؟ لان لو كان تحت اي واحد يدخل ويخرج، لكن فوق يجد صعوبة، فاذا ما ارادوه دفع يعني شوي هكذا ورموه. واضح؟ وهذا ثابت في الصحيح. اذا رفعوا البيت تعززا حتى لا يدخل البيت الا من ارادوا، ومن كرهوه زحلقوه. واضح؟ هذا بالنسبة لهذه العلة. وطبعا قلنا بان البيت ترك على هذه الهيئة الان دفعا للفتنة وسدا للذريعة، حتى لا يتخذ بعد ذلك امتهانا ولعوبة عند الناس. ثم قال هنا، شارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سبق، يقول مجاهد، وهذا في مسند الامام احمد، وهذه قصة ايضا عظيمة فيها فوائد، يقول عن مولاه مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، كان عنده مولى يعني خادم، هذا المولى كبير في السن، حدثه انه كان في من بنى الكعبة. مجاهد من اي طبقة؟ من التابعين، من كبار التابعين، لانه من اخص تلاميذ ابن عباس، فكان عنده مولى خادم ممن شهد بناء الكعبة، يعني رجل كبير. واضح؟ قال انه حدثه هذا المولى انه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية. قال: ولي حجر انا نحته، يعني الان هو يذكر قصة عن نفسه، هو لي حجر انا نحته بيدي اعبده من دون الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا المولى يذكر انه كان في الجاهلية ممن بنى وعنده حجر صغير نحته بيده. قال: فأجيء باللبن الخاثر. اللبن الخاثر ما هو؟ ايش اللبن اللي هو الروب، نسميه لبن، هو اللبن ليس الحليب، هو اللبن الخاثر يعني الحامض. قال: فأجيء باللبن الخاثر الذي انفسه على نفسي، يعني اجهزه لنفسي واطيبه لنفسي، فاصبه عليه على الهه، يعني هذا مال نفيس عنده صنعه لنفسه، قال اصبه على عليه على هذا الحجر. قال فيجيء الكلب فيلحسه، واضح؟ فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول فيه. طبعا هذه القصة تدل على حقارة اولئك القوم قبل اسلامهم، وكيف كانوا في اخس مراتب العقلانية، يعني كيف كانوا يفعلون هذه الافعال. يأتي بالحجر ينحت هذا الحجر ثم يطيبه بهذا اللبن الخاثر فيضعه يبني البيت، فيجد ان الكلب يلحس ثم يشغر، يعني يرفع رجله فيبول فيه، وهذا اله، ولا يستطيع ان يدفع هذا الاله عن نفسه بولة كلب، واضح؟ فكيف كان يعبد من دون الله؟ فهذا الرجل يذكر لمجاهد هذه القصة على وجه التحسر من جهة، والتفكه على امر اولئك من جهة. لذلك ذكرنا في التفسير ان ابن عباس رضي الله عنه يقول من اراد ان يعلم سفه العرب فليقرأ الى ايات، ذكر ايات كثيرة فيها سفه العرب وما كانوا عليه من هذه الامور الخارجة تماما عن الفطرة الانسانية. فقال فبينما فبنينا، يعني نحن نبني، طبعا قضية يشغر هذه فيها فائدة، يشغر من كلمة يشغر سمي الشغار. الشغار ما هو؟ نكاح الشغار، يعني تعطيني مثلا اختك اخذ اعطيك اختي مثلا، او تعطيني ابنتك وتاخذ ابنتي، يعني نكاح المبادلة بلا مهر، هذا يسمى الشغار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النكاح، وهذا موجود كان في الجاهلية وقد يوجد في بعض المجتمعات الان، مبادلة الرجل لموليته، كل ولي يبادل موليته للاخر. فهذا سمي شغارا لماذا؟ لانه قريب من فعل الكلب، يرفع رجله، يعني يرفع ولايته من البنت لذاك الاخر، يعني يترك هذه البنت للاخر والاخر يرفع رجله لهذه، واضح؟ فهي سميت من هذه التسمية على قول، وقول اخر سمي شغارا من الخلو لانه لا مهر فيه، خالي من المهر. المهم قال فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر احد، فاذا هو موضع الحجر، اقصد موضع الحجر الاسود، الان سناتي الى قصة الحجر الاسود. موضع الحجر فاذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل، يكاد يتراءى منه وجه الرجل، يعني يلمع فيرى الرجل وجهه فيه. فقال بطن من قريش، قوم من قريش، نحن نضعه، وقال اخرون نحن نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما، قالوا اول رجل يطلع من الفج. يعني خلاصة القصة، بعد ما بنوا كان الحجر الاسود من ضمن الحجارة، فكشفوا عنه فتنازعوا في من يضعه في مكانه، وهذا طبعا يدل على اعتزازهم بالبيت واعتزازهم بالحجر وافتخارهم بهذه الامور، كل واحد يريد ان يتفاخر، طبعا المقصود رفع الحجر خلاص، لكن هذا يدل على ان ما يفعلوه كان على وجه حمية الجاهلية، واضح؟ كل واحد يريد ان يظهر بافعاله، وهذا طبعا من الامور المنهية في الشرع، وهي المراءة والسمعة والظهور في اعمال الخير. فتحاكموا فقالوا اول واحد يخرج من الفج من هذا الطريق فهو حكم بيننا، فكان ذاك الخارج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشارت قلوبهم قبل أيديهم إلى أنه الصادق الأمين، فقالوا أتاكم الأمين، فقالوا له، فحكم بينهم فوضع الحجر بيده، فنال هو شرف حمل الحجر، وضع الحجر بيده على ثوب، ثم دعا بطونهم، يعني أكابرهم وكل قوم منهم، فحملوا بنواحي الثوب ثم وضعوه في مكانه، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم شرف ذلك او شرف ذلك من غير تطلع له، وكان لأولئك التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ثم بعد ذلك التنكر له في الإسلام. هذا بالنسبة لهذه القصة العظيمة وما فيها من مقدمات وفوائد فرعية. فماذا نستفيد من هذه القصة على وجه الإجمال؟ كل واحد يجيب فائدة، فوائد هذه القصة، مش مذكور فوائد فاستنباطات منكم. الفائدة الأولى، أي فائدة، مليانة بالفوائد. أها نعم، فيه بيان لاعتراف العرب وتقديرهم للكعبة وتعظيمهم لها. أها. هذه نعم أنهم كانوا يعلمون كثيرا من أمور الحق التي جاءت بها الديانات السابقة، منها هذه الأمور، ومنها كذلك بعض جوانب التوحيد التي ذكرناها مما لا ينكرونها كتوحيد الربوبية وغيره. نعم نعم، أنهم كانوا يعلمون أن ما عندهم من أموال فيها الحرام وفيها الخبيث، كذلك فيها اعترافهم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمات كلها التي قدمناها هي كلها توطئة لهؤلاء وتمهيد لأن يقبلوا الدعوة التي سيأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أيضا نعم، هذه فائدة وليس سؤالا، هذه فائدة عظيمة، وهي أن الكعبة حتى في الجاهلية حفظت من الله عز وجل فلم يدخل فيها خبيث. واضح؟ هذه فائدة عظيمة. لكن سؤالك شو؟ أو قد يكون المقصود أن يلجوا إلى الله، لأنهم لجوا إلى الله، وهذا فيه فائدة أخرى وهي لجوءهم إلى الله عند الشدائد. واضح؟ وهذا مذكور في القرآن، وإذا ركبوا في الفلك في السفن وجرت بهم الأمواج وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وهذه الصفة طبعا بينا في خطب سابقة أنها من خصال المشركين، لكنها بدأت تتسلل في بعض المسلمين. بعض المسلمين لا يلجأ إلى الله إلا عند الشدائد، لا يدعو الله عز وجل، لا يتضرع إليه، لا يتعبد له على وجه الخضوع والخشوع إلا عند الشدائد. وهذا طبعا خصلة ذميمة ذم الله عز وجل أصحابها من الجاهلين أيضا. نعم نعم نعم، الأحجار موجودة، قصروا في نفقتها لأنها تحتاج إلى نفقة غير الأحجار، تحتاج إلى أمور كثيرة من بناء ومؤنة وعمال وغير ذلك، فهم ما استطاعوا.